الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نشاهد وجوها لم أرها من قبل. أظننتم أننا سنقوم اليوم بتوزيع زيت وسكر ولا زيت وسكر يا شباب ولا إيه؟ طب إيه رأيكم النهاردة ما فيش درس؟ مفيش درس حتى يرجع بخفي حنين اللي جاي اول مره النهارده يحضر. كان من المفروض ان نتحدث اليوم في موضوع الطلبات والدفوع باعتباره من الموضوعات المهمة. الطلبات موضوع الطلبات والدفوع باعتباره من الموضوعات المهمة، إلا أني موضوع التطبيق على القضايا احنا ما تكلمناش فيه، ومع هذا يعني الطالب يفاجأ بقضية وإجباري وما إلى ذلك، فمعنى ذلك ان احنا سنتسبب في ضرر يقع على الطالب وهو ما لا أريد. لذلك أنا رجحت النهاردة أن احنا نتحدث في موضوع القضايا حتى تعرف طريقة حل القضية، وبالتالي يعني لا تفاجأ بها إن شاء الله تعالى. ورقة وقلم لكل واحد من حضراتكم. ده معايا الأهل معايا. لكيفية حل القضايا ثم بعد ذلك أنت تعتمد على الله سبحانه وتعالى، ثم على معلوماتك في الموضوع. حدد المحكمة المختصة. ابدأ القضية الأولى، دعوى دعوى برد سيارة قيمتها 30,000 جنيه، قيمتها 30,000 جنيه، وكان المدعي يقيم في دائرة مركز فاقوس التابع لمحافظة الشرقية، والمدعى عليه يقيم في دائرة مركز بلبيس، التابع لمحافظة الشرقية، وفي أثناء الجلسات طالب المدعي بمبلغ 20,000 جنيه، أجرة السيارة عن المدة السابقة، أجرة السيارة عن المدة السابقة، ثم طلب المدعى عليه وضع السيارة تحت يد حارس مقتدر، هذه هي القضية. لكي نحل هذه القضية، النموذج المثالي لحل الدعوة أو لحل القضية، إني أنا أبدأ في هذه الدعوة بالقواعد القانونية التي تثيرها هذه الدعوة، بمعنى أنك أنت مثلا محامي وجاء إليك الخصم أو جاء إليك أحد الخصوم وطلب منك أنك أنت ترفع له دعوة وقص عليك هذه القصة، لما بيقول لك كده أنا خصمي خد السيارة وما ردهاش، والسيارة دي قيمتها 30,000 جنيه، يبقى أنت أول حاجة تسور على ذهنك هي إيه؟ إن 30,000 جنيه دي هنرفع بيهم دعوة فين؟ أيوة، الكلام ده أنت جبته منين؟ جبته من القاعدة. إيه هي القاعدة القانونية التي تقول ذلك؟ أيوة، ودايما يا شباب أي دعوة فيها اختصاص يبقى لابد نكتب القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي والقواعد المتعلقة بالاختصاص المحلي، يبقى أول بيان هكتبه في هذا الموضوع هكتب كده القواعد القانونية. القواعد القانونية أنا مش هكتب جميع القواعد، لا، هكتب القواعد القانونية التي تثيرها هذه القضية. يبقى أول قاعدة تثيرها هذه القضية في نظر حضراتكم إيه؟ اللي يعرف يرفع إيده، اللي يعرف يرفع إيده. أول قاعدة قانونية تثيرها في ذهنك هذه القضية هي إيه؟ تفضل ارفع صوتك. إن هذه القضية خاصة بالمحكوم الجزئي. لا، أنا عايز القواعد القانونية، مش عايز حل القضية دلوقتي، أنا عايز القواعد القانونية اللي ورا خالص. أيوه. أيوه. على أساس قيمة الدعوة. على أساس قيمة الدعوة، لأن المحكمة الجزئية تختص بإيه؟ والابتدائية تختص بإيه؟ يبقى أنا أول قاعدة أكتبها أقول تختص المحكمة الابتدائية أو الجزئية، الابتدائية بالدعاوى التي ايه يا اولاد؟ تزيد في قيمة الدعوى. التي ايه؟ تزيد. التي تتجاوز قيمتها كام؟ 40,000 جنيه. قيمتها 40,000 جنيه. طيب وما دون ذلك؟ القصر المحفوظ لديك. يبقى بدل ما اكتب قاعدة تانية تختص المحكمة الجزئية، لا، انا هوفر في الكتابة واقول وتختص المحكمة الجزئية بما دون ذلك، يعني بما هو اقل من كده. الكلام ده صح ولا غلط يا شباب؟ صح ولا غلط؟ طيب ده خاص بالاختصاص النوعي. 40,000. طيب الاختصاص المحلي، القاعدة التي تحكم الاختصاص المحلي، حد فاكرها؟ ايوه، الدعاوى الدعاوى الحقوق الشخصية تختص بها محليا المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه، موطن المدعى عليه. طيب ايه تاني يا شباب؟ قيمة الدعوة، العبرة في تقدير قيمة الدعوة بأول ما طلب الخصوم ولا بآخر طلبات الخصوم؟ وهنا معانا في الدعوة المدعي هنا طالب برد السيارة وبعدين زود الطلبات تاني وزودها وقال عايز كمان 20,000 جنيه قيمة الريع. يبقى أنا لازم أكتب القاعدة التي تتعلق بأن تقدر قيمة الدعوة بآخر طلبات الخصوم، أكتبها قدامي هنا في القواعد. تقدر قيمة الدعوة بآخر طلبات الخصوم. تقدر قيمة الدعوة بآخر طلبات الخصوم. بعد كده يا شباب جاء المدعى عليه وراح طالب وضع السيارة تحت يد حارس مقتدر. الطلب ده طلب ايه؟ طلب مستعجل. طلب ايه؟ مستعجل. الطلب المستعجل يقدم فين؟ يقدم امام محكمة من محكمتين، اما محكمة الموضوع واما محكمة الامور المستعجلة. يبقى برضو نكتب القاعدة دي كمان. الطلبات المستعجلة تقدم أو ترفع إلى محكمة الموضوع أو المحكمة المستعجلة، والخيار لمين؟ للمدعي. أنا كتبت القواعد القانونية يا شباب اللي أنا هطبقها في هذه القضية. في قواعد تانية تنفع معايا؟ في قواعد تانية هحتاج إليها؟ لا. طيب بعد ما كتبت القواعد هكتب الوقائع. الوقائع اللي جت في القضية، الوقائع التي ذكرها الراجل الموكل لما قعد جنب المحامي وقال له أنا اللي عايز أرفع دعوة برد السيارة إلى آخره، وقص عليه القصة. يبقى هي ما هي الوقائع؟ يبقى العنوان الجديد في القواعد القانونية يا شباب هنا بعد كده تقولوا ايه؟ الوقائع. الوقائع دي مذكورة معاك في القضية. الوقائع مذكورة معاك في القضية. الوقائع اللي معانا هنا ايه؟ دعوى بايه؟ برد سيارة. قيمتها كام؟ قيمتها 30,000 جنيه. الوقائع دعوة برد سيارة قيمتها 30,000 جنيه. بس كده يا أولاد ولا فيها حاجات تانية؟ فيه حاجات تانية. ثم طلب المدعي 20,000 جنيه ريع السيارة. ريع السيارة. ثم طلب 20,000 جنيه ريع السيارة. بس كده ولا ايه؟ لا، في حاجة تانية. طلب المدعى عليه، طلب المدعى عليه وضع السيارة تحت يد حارس. تحت يد حارس مقتدر. طيب أنا كتبت القواعد القانونية وكتبت الوقائع، هكتب بعد كده المطلوب في القضية إيه؟ المطلوب. ايه المطلوب في القضية منك؟ تطبيق القواعد. تطبيق تحديد المحكمة المختصة. هو ما طلبش مني اكتر من ايه؟ من تحديد المحكمة المختصة. المطلوب تحديد المحكمة المختصة. كتب لك في القضية دفوع وقال لك تبين موقف الدفوع دي؟ لا. كتب لك دفوع وقال لك رد على هذه الدفوع؟ لا. لا. أو قال لك رد على طلبات المدعي؟ ما قاليش حاجة من ده كله. يبقى أنا ما افتحش على نفسي أبواب متقفلة وأتكلم في الحدود الإيه؟ حدود المطلوب فقط. يستحش يا دكتور. طيب اجري جد جد يطلع عند الاستاذ ايمن في واحد اسمه ياسر طويل ده قول له هات التنر وتعالى دكتور حامد بسرعه ما جتش يعني Thank you. احنا كتبنا القواعد القانونية وكتبنا الوقائع وكتبنا المطلوب. هنكتب دلوقتي الاهم شيء في الموضوع. جرب الاول يا دكتور، جرب الاول التطبيق. ده رابع حاجة يا دكتور. ايوه رابع حاجة التطبيق. بتطبيق القواعد السابقة على الوقائع اللاحقة يتضح الآتي، يتضح الآتي. نظراً أنا مش هقدر أكتب الكلام ده كله، أمليكم وخلاص أفضل يا شباب. نظراً لأن الدعوة تتمثل في رد سيارة قيمتها 30,000 جنيه، وحيث إن الدعوة تقدر قيمتها بقيمة المطلوب فتكون قيمة هذه الدعوة 30,000 جنيه. 30,000 جنيه. ولما كانت المحكمة الجزئية تختص بالدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها 40,000 جنيه فتكون هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الجزئية نوعيا. وآجي من أول السطر. وأما محليا فإن الدعاوى الشخصية ترفع أمام المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه. ولما كان المدعى عليه هنا يقيم في دائرة مركز بلبيس إذن تختص المحكمة الجزئية ببلبيس بهذه الدعوى محليا. وعلى ذلك تكون المحكمة المختصة نوعيا ومحليا هي المحكمة الجزئية في مدينة بلبيس. وبعد أول السطر بقى سطر جديد. وبعد أن غير المدعي بعد أن غير المدعي طلباته بعد أن غير المدعي الطلبات وأضاف 20,000 جنيه ريع السيارة وحيث أو السطر وحيث إن قيمة الدعوة تقدر بآخر طلبات الخصوم وآخر طلبات الخصوم هنا السيارة قيمتها 30,000 جنيه والعشرين ألف جنيه ريع السيارة تكون قيمة السيارة كام يا شباب؟ 50,000 جنيه أول السطر وحيث إن المحكمة الابتدائية وحيث إن المحكمة الابتدائية تختص بالدعاوى التي تتجاوز قيمتها 40,000 جنيه فتكون هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الابتدائية نوعياً من اختصاص المحكمة الابتدائية نوعياً وأما محلياً أول السطر وأما محلياً فالدعوى ترفع أمام المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أول السطر التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أول السطر وحيث إن المدعى عليه يقيم في دائرة مركز بلبيس التابع لمحافظة الشرقية وحيث إن المدعى عليه يقيم في دائرة مركز بلبيس التابع لمحافظة الشرقية وعاصمتها الزقازيق فترفع هذه الدعوى أمام المحكمة الابتدائية بالزقازيق أمام المحكمة الابتدائية بالزقازيق أول السطر وأما بالنسبة لوضع السيارة تحت يد حارس مقتدر تحت يد حارس مقتدر فهذا طلب مستعجل وحيث إن الطلبات المستعجلة وحيث إن الطلبات المستعجلة ترفع أمام محكمة من محكمتين إما المحكمة التي تنظر الموضوع إما أمام المحكمة التي تنظر الموضوع أو أمام محكمة الأمور المستعجلة والخيار للمدعي وعلى ذلك فيجوز رفع طلب وضع السيارة تحت يد حارس مقتدر إلى المحكمة التي تنظر الموضوع أو أمام محكمة الأمور المستعجلة أو أمام محكمة الأمور المستعجلة، هذا نوعيا. وأما محليا، وأما محليا فننظر متى قدم طلب ال20,000 جنيه، متى قدم طلب ال20,000 جنيه، متى قدم طلب المستعجل، نحن نتحدث في الطلب المستعجل، متى قدم الطلب المستعجل؟ هل قدم قبل إضافة ال20,000 ولا بعد إضافة ال20,000؟ إن كان قدم قبل إضافة ال20,000 فيقدم أمام المحكمة الجزئية قبل ال20,000. إن كان طلب وضع السيارة تحت يد حارس مقتدر، قدم حال كون الدعوة ب30,000 فقط، فتكون أمام المحكمة الجزئية ويقدم أمامها. أما إن كان الطلب المستعجل قدم بعد طلب ال20,000 جنيه وأصبحت من اختصاص المحكمة الابتدائية، فيقدم أمام المحكمة الابتدائية. أمام المحكمة الابتدائية. وأما إذا قدم الطلب المستعجل بعد إضافة ال20,000 جنيه وأصبحت القضية من اختصاص المحكمة الابتدائية، فيقدم الطلب المستعجل أمام المحكمة الابتدائية. هذا أيها الشباب بالنسبة للأول قضية. في أسئلة فيها؟ من فضلك اللي بيتكلم يوسف، من فضلك اللي بيتكلم يوسف، تفضل. هي اصلا قدمت بطلب السياره برد السياره قيمتها 30,000 جنيه. بعد ما سارت القضيه في الجلسات اتنبه المدعي وراح طالب كمان 20,000 جنيه ريع السياره. ايوه، نقلت الدعوة من المحكمة الجزئية إلى المحكمة الابتدائية. تفضل. هو احنا حضرتك جت القضية دلوقتي على إن قيمتها 50,000، هل ليه رجعت 30؟ عشان احنا مش فاهمين يعني مثلا؟ لا يا ابني، الأول القضية أصلها كانت برد السيارة فقط. رد السيارة قيمتها كام؟ 30,000 جنيه. بعد ما سارت القضية جلسة واثنين وثلاثة، جاء المدعي راح مغير الطلبات وقال بدل ما أنا عايز كمان الريع 20,000. ما هو احنا بنتكلم على الاول، القضية كانت ب30، كان مين اللي كان بيختص بيها؟ المحكمة الجزئية. يعني انا مش بقول لك دلوقتي، لا، القضية في ساعة لما كانت ب30 كانت تختص بيها ايه؟ وانت فاهم ولا مش فاهم؟ اتفضل يا بارك الله فيك. خلاص فهمته، انا فهمته. أخوكم الوافد يقول أنا طالب وافد لا أعرف المراكز ولا أعرف المحافظات، أنا سأقول لك، أنا سأقول لك. وكان المدعي يقيم في دائرة مركز فاقوس التابع لمحافظة الشرقية وعاصمتها الزقازيق، وأنت تعرف أن المحكمة الابتدائية في عواصم المحافظات. نعم. قضية أخرى، قضية أخرى. للمحكمة المختصة حدد المحكمة المختصة بدعوى شخص، بدعوى شخص يقيم في دائرة مركز بلبيس، يقيم في دائرة مركز بلبيس التابع لمحافظة الشرقية وعاصمتها الزقازيق، ببراءة ذمته، يعني الدعوى ببراءة الذمة، ببراءة ذمته من دين قيمته 30,000 جنيه، قيمته من براءة، ببراءة ذمته من دين قيمته 30,000 جنيه وإلغاء الحجز، وإلغاء الحجز على منقولات، على منقولات قيمتها 60,000 جنيه، 60,000 جنيه في مواجهة، يعني الدعوة في مواجهة دائن يقيم في مركز الحسينية، في مركز الحسينية التابع لمحافظة الشرقية وعاصمتها الزقازيق. هذه هي الدعوة أو القضية. سنتحدث في الأول خالص كما قلنا في القواعد القانونية التي تثيرها هذه القضية. ايه القواعد التي تثيرها هذه القضية يا شباب؟ الاختصاص النوعي، الاختصاص النوعي. يبقى لازم اكتب قاعدة تختص المحكمة الابتدائية بالدعاوى التي تزيد قيمتها عن 40,000 جنيه، وتختص المحكمة الجزئية بالدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها 40,000 جنيه. برضو الاختصاص المحلي، الاختصاص المحلي. الدعوة هنا دعوة شخصية مبنية على حق شخصي، واحنا قلنا الدعاوى بالحقوق الشخصية محلية ترفع أمام المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه. طيب، في قاعدة ثالثة هنا، هنا يا شباب تخطيط قيمة الدعوة، فكر معايا كده. حاضر، عايز تتكلم؟ اقف. بالنسبة للسائل والمدين، قيمة الحجز بين الدار وبين المدين. لا مش هي دي. هو ده هذه القضية يا شباب في موضوع الطلب المندمج. وأنا قلت لحضراتكم الطلب المندمج هو الطلب الذي يترتب مباشرة عند الحكم بالطلب الأول. عند الحكم بالطلب الأول الراجل ده بيقول إيه؟ أنا أطلب بالحكم ببراءة ذمتي، يعني المحكمة تقول له أنت ذمتك بريئة. وكمان حاجة ثانية، بطلان الحجز الذي أوقعه الدائن. هو إحنا عندي ما هنحكم ببراءة ذمته، يبقى الحجز ليه مكان يا شباب؟ ليس له مكان. ولذلك هنا هذا الطلب يعتبر طلب مندمج، والطلبات المندمجة لا تدخل قيمتها في قيمة الدعوة. وعلى ذلك هنا تقدر قيمة الدعوة بقيمة الطلب الأصلي فقط، ولا يضاف إليها قيمة الطلب المندمج، ولا يضاف إليها قيمة الطلب المندمج. يبقى القاعدة اللي معانا هنا بالنسبة للطلبات المندمجة لا تدخل قيمتها في قيمة الدعوى. نعم. ما انت لو حضرت الدرس معايا ما كنتش تسأل السؤال ده. انت سألت بتسأل السؤال ده لأنك ما حضرتش الدرس. الدرس قلنا فيه الطلب المندمج هو الطلب الذي يتحقق تلقائيا اذا تحقق الطلب الاول. هو بيقول شوف يا اخي الفاضل، واحد مدين وراهن ارض، والارض مقيده في الشهر العقاري، مقيد على هامشها أن هذه الأرض مرهونة، ماشي؟ أي فطلب رفع دعوى ببراءة ذمته ومحو القيد. هل محو القيد ده إذا حكمنا ببراءة ذمته يمحى القيد ولا ما يمحى؟ يمحى. يبقى هنا داس هذا الطلب اسمه طلب مندمج. الطلب المندمج كما قلنا قبل ذلك لا تدخل قيمته في قيمة الإيه؟ في قيمة الدعوة. ده بالنسبة للقواعد القانونية. بالنسبة للوقائع، الوقائع التي تثيرها هذه القضية دعوى ببراءة ذمة. قيمة الدين 30,000 جنيه، وطلب آخر إلغاء الحجز أو بطلان الحجز. بطلان الحجز المطلوب تحديد المحكمة المختصة. تحديد المحكمة المختصة. التطبيق بتطبيق فين اللي بيتكلم ده؟ ثانية واحدة، ايه حد وقع عندك؟ ايه يا ابني ثانية واحدة ليه؟ بتطبيق القواعد السابقة على الوقائع اللاحقة يتضح ما يلي. أول السطر، حيث إن هذه الدعوة ببراءة الذمة وهي دعوة شخصية قيمتها 30,000 جنيه، وحيث إن المحكمة الجزئية تختص ب بما لا يتجاوز 40,000 جنيه فتكون هذه الدعوة تختص بها نوعيا المحكمة الجزئية، نوعيا المحكمة الجزئية. وأما محليا فحيث إنها دعوى شخصية فترفع أمام المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه، وحيث إن المدعى عليه يقيم في دائرة مركز الحسينية التابع لمحافظة الشرقية وعاصمتها الزقازيق، فترفع الدعوى أمام المحكمة الجزئية بمركز الحسينية. طيب، موضوع إلغاء الحجز أو السقط، وأما الطلب الخاص بإلغاء الحجز على منقولات قيمتها 60,000 جنيه فهذا الطلب طلب مندمج، لا تدخل قيمته في قيمة الدعوى، ومن ثم لا يلتفت إليها. اللي ما فهمش الدعوى القضية أو في ذهنه حاجة يتفضل يسأل، اللي مش فاهم تفضل تفضل. نعم، بالنسبة للمدعى عليه أنا ما بتكلمش في الإثبات، أنا بتكلم في تحديد الاختصاص بس. لا تفضل، أنا بتكلم، عارف أنت المثل اللي بيقول لك إيه؟ ما قدرش يشيل المعزة قالهات أمها، أنت مش قادر تمشي في تحديد الاختصاص. يعني ما ممكن يا حفاظ، ممكن تعقيد القضية ونجيبوا فيها دفوع، بس احنا ما خدناش الدفوع ولا الطلبات، فالحمد لله. تفضل السيد، أسئلة أخرى. طيب، خذ القضية الثالثة دي. كل وقت وراء كمان كده اللي معنا اشتغل مغربية. جرى الطبع العهد الأول ده سيب ويبقى. القضية الثالثة، دعوى حدد المحكمة المختصة بدعوى ملكية عمارتين، بملكية عمارتين تقع العمارة الأولى بدائرة مركز طوخ بالمحافظة. والله العظيم لما يبقى طالب في كلية الشريعة في سنة رابعة وما يعرفش المراكز ده تبقى مصيبة يا هناخد القضية وبعدين نبقى نتكلم مع بعضينا عشان خاطر ابننا الوافي مش عشان ابننا عشان طالب الوافي دعوى ملكية عمارتين تقع العمارة الأولى بدائرة مركز طوب التابع لمحافظة القليوبية وعاصمتها بنها والضريبة الأصلية عليها أي على العمارة الأولى 70 جنيها فسطة وتقع العمارة الثانية بدائرة مركز الباجور التابع لمحافظة المنوفية وعاصمتها شبين الكوم والضريبة الأصلية عليها 60 جنيها وكان المدعي يا ولد يا ابن يا بابا وكان المدعي يقيم بمدينة كفر الزيات التابعة لمحافظة الغربية وعاصمتها طنطا وكان المدعى عليه يقيم بدائرة مركز 100 غمرة التابع لمحافظة الدقهلية وعاصمتها المنصورة فصلا وهل يختلف الأمر إذا كانت الدعوة بحق اتفاق؟ أكيد. وهل يختلف الأمر إذا كانت الدعوة بحق اتفاق؟ أيها الشباب كما قلنا قبل ذلك أول حاجة عندي هكتبها هي إيه؟ القواعد القانونية. إحنا نفكر في القضية دي كده ونشوف إيه القواعد القانونية التي تثيرها هذه القضية. من منكم يتحدث؟ وما هتحلوها إزاي في الامتحان؟ يا ابني أنا بقول لك ما هي القواعد القانونية التي تثيرها هذه القضية في ذهنك؟ اتفضل الطالب الوافي. اتفضل. الراسل ده مش أمين المحل. أيوه بارك الله فيك. تفضل سريع. الدعوة هنا منصبة على ايه؟ طيب تقدر قيمة العقار كيف يا شباب؟ 500 مصر في قيمة الضريبة يا ابني. بالضرب قيمة الضريبة في 400 مصر إذا كانت من الأراضي، و500 مصر إذا كانت من المباني، من المباني. طيب هنا مباني ولا أراضي؟ مباني. يبقى تضرب في كام؟ 500 مصر. طيب برضو تختص موضوع اختصاص المحكمة الابتدائية بما يزيد عن 40 والمحكمة الجزئية بما لا يتجاوز 40، برضو القاعدة دي تنكتب. طيب ايه ثاني من القواعد؟ تفضل يا ابني. بالنسبة لحق الارتفاق تقدر قيمة الدعوة لحق الارتفاق وربع قيمة العقار. تفضل. ها ايه تاني للقواعد؟ ايه تاني للقواعد؟ اختصاص المحل للعقار. الدعاوى المنصبة على عقار ترفع فين؟ الدعاوى المنصبة على عقار الدائرة التي يقع على عقار. يبقى برضه القاعدة دي تتكتب. الدعاوى المنصبة على عقار ترفع أمام المحكمة التي يقع في دائرتها موقع العقار. طيب إيه ثاني؟ هنا في تعدد عقارات يا شباب. إذا تعددت العقارات واختلفت أماكنها يحصل إيه؟ يجوز رفع الدعوى أمام أي محكمة يقع في دائرتها جزء من العقار. إذا تعددت العقارات وكان بعضها يقع في مكان والبعض الآخر يقع في مكان آخر فيجوز رفع الدعوى أمام أي محكمة من المحاكم التي يقع في دائرتها جزء من العقار. طيب كتبنا القواعد، كتبنا القواعد، نكتب الوقائع. الوقائع انت هتاخدها من القضية اللي مكتوبة معاك. فالوقائع انت حاجة بتاخد عليها درجة. انت كتبت القواعد هتاخد درجة على القواعد. كتبت الوقائع، الوقائع هتنقلها من وراء الأسئلة وتاخد عليها درجات. المطلوب، المطلوب ايضا هتنقلها من ورقة الاسئلة وتاخد عليها درجات. نيجي للتطبيق، نيجي للتطبيق، حيث ان هذه الدعوة تنصب على ملكية عمارتين، وحيث ان تقدير قيمة الدعوى المنصبة على عقار تقدر بقيمة هذا العقار، وحيث ان تقدير قيمة العقار تقدر بقيمة الضريبة المربوطة على العقار مضروبة في 500 مصر، في 500 مصر. ولما كان، ولما كانت قيمة الضريبة على العمارة الأولى 70 جنيها، 70 جنيها، فتكون قيمة هذه العمارة كالآن: 70 جنيها في كام يا شباب؟ في 500 متر يساوي 1, 2, 3, 35,000 جنيه. وتكون قيمة العمارة الثانية، العمارة الثانية ضريبتها كام يا أولاد؟ 60. يبقى 60 × 500 يساوي 30,000. إذن قيمة الدعوة على العمارتين 65,000 جنيه. 65,000 جنيه. ولما كانت المحكمة الابتدائية تختص بالدعاوى التي تتجاوز قيمتها 40,000 جنيه، وحيث إن قيمة هذه الدعوى 65,000 جنيه، فتكون هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الابتدائية نوعيا من اختصاص المحكمة الابتدائية. طيب، حددنا المحكمة المختصة نوعيا، طب ومحليا؟ محليا حيث إن الدعوى المنصبة على عقار ترفع أمام المحكمة التي يقع في دائرتها العقار، أول السطر. وحيث إن العقار هنا يقع في موقعين، والقاعدة عندنا أنه إذا كان العقار يقع في مكانين فيجوز رفع الدعوى أمام أي محكمة من المحاكم التي يقع في دائرتها جزء من العقار. أول السطر. ولما كانت العمارة الأولى تقع في دائرة مركز طوخ التابع لمحافظة القليوبية وعاصمتها بنها، إذن يجوز رفع هذه الدعوى أمام المحكمة الابتدائية في مدينة بنها. أول السطر. ولما كانت العمارة الثانية تقع في مركز الباجور التابع لمحافظة المنوفية، يا ولد، وعاصمتها شبين الكوم، فيجوز رفع الدعوى أمام المحكمة الابتدائية في مدينة شبين الكوم، وعلى ذلك يجوز رفع هذه الدعوى أمام محكمة من محكمتين، إما بنها الابتدائية أو شبين الكوم الابتدائية. أول السطر. وأما إذا انصبت الدعوى على حق ارتفاق، فتقدر قيمتها بربع قيمة العقار. أما إذا انصبت الدعوى على حق ارتفاق فتقدر قيمتها بربع قيمة العقار. ولما كان العقار 65,000 جنيه، 65,000 جنيه على 4، على 4، 6 على 4 فيها 1، 25 على 4 فيها 6، فتكون قيمة الدعوة، قيمة الدعوة حق الارتفاع 16,000 جنيه وربع. ولما كانت المحكمة الجزئية تختص بالدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها 40,000 جنيه، فتكون هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الجزئية. لكن هذا نوعية، هذا نوعية. أما محليا فيجوز رفع الدعوى أمام المحكمة الجزئية، أي محكمة جزئية يقع في دائرتها جزء من العقار، وحيث إن العقار يقع جزء منه، وحيث إن العقار يقع جزء منه في دائرة مركز طوق، مركز طوق، فيجوز رفع الدعوى أمام المحكمة الجزئية في طوق، أو أمام المحكمة الجزئية في شبين الكوم، عفوا لا، في مركز الباجور، المحكمة الجزئية في مركز الباجور، والخيار للمدعي. أيها الشباب، احنا في قضايا الحقيقة كثيرة، وكان بودي، كان بودي ان الوقت، كان بودي ان الوقت يتسع لكل هذه القضايا حتى يأخذ الطالب فرصة أوسع في الاختيار، لكن ما باليد حيلة. على كل حال، الآن أنا هتكلم مع حضراتكم في عدد من الأمور. الأهم في هذه الأمور كلها موضوع الامتحان، موضوع الامتحان، موضوع الامتحان فيه سؤال إجباري، فيه سؤال إجباري بيبقى عليه 40 درجة، بيبقى عليه 40 درجة. ممكن يجي القضية، تيجي قضية، لكن الصعوبة إن الدرجة كبيرة، 40 درجة، لا قدر الله لو طالب أخفق في القضية معناها هتروح عليه 40 درجة، يبقى بقيله 60 درجة. 60 درجة من الصعب إن الطالب ياخد فيها 50 من 60، ولذلك بيبقى الطالب على خطر في هذا الموضوع. أحياناً ما نجيبوش قضايا، بنجيبه ضع علامة صح أو خطأ، ضع علامة صح أو خطأ. علامة صح أو خطأ الحقيقة ميزتها إنها بتكفل للطلاب درجات كبيرة. ليه؟ لأنها أشياء بتبقى معروفة وطرحت في المحاضرة، يعني الأسئلة طرحت في المحاضرة والطلاب أكثرهم عارفها، مفيش كلام، حتى لو لم يذاكر، حتى لو لم يذاكر، بس بيبقى موضوع التعليم هو اللي بياخد عليه الايه الدرجات. ولذلك كثير من الطلاب بيحصلون على درجات كبيره في السؤال الاجباري، يعني الغريبه مع انه اجباري وضع علامه صح او خطا لا يقل ابدا حتى من الطلاب عن 30 من 40 فيه، الا من ابى. يعني طالب لم يحضر نهائيا هتعمل له ايه؟ او طالب يقول لك ضع علامه صح او خطا مع التوجيه، هو يعمل لك صح او خطا وامشي. طيب هتاخد يعني مخك يقول لك يا طالب اللي في سنه رابعه انك هتاخد 40 درجه على علامه صح وخطا وتسيبني وتمشي؟ طيب مين يقول كده؟ امال ال 40 درجه على ايه؟ ال 40 درجه على التوجيه، على التعليم، لان صح او خطا ملهاش درجات. صح او خطا هذه ليس لها درجات، الدرجه على التعليل والتوجيه، لان في عبارات بتبقى تحتمل الصح والخطا، هي العباره كده تحتمل انها تكون صح وتحتمل انها تكون خطا. الطالب اللي فاهم بيوجه بيقول صح عشان كذا كذا كذا وخطا عشان كذا كذا الى اخره. فالطالب اللي فاهم غير الطالب اللي مش فاهم. بعد كده بنجيب يعني السؤال الإجباري، وبعد كده أربع ثلاث أسئلة بتختار منهم سؤالين تانيين. الطابع العام للأسئلة الآن يا شباب أسئلة قصيرة، أسئلة قصيرة، حتى الأسئلة المقالية، حتى الأسئلة المقالية قصيرة، لأن الوقت الإجابة قصير، احنا ما عندناش الا ساعتين اجابه، فلازم الطالب بنعمل حسابنا ان هو يخلص في حدود ساعه ونص مش اكتر من كده. ده بالنسبه لموضوع الامتحان. برضو الخيار لي انا، الخيار لي انا، افكر لا انا هشوف مصلحه الطلاب، هل القضية ولا الأسئلة؟ يعني هنشوف. طيب في موضوع تاني أريد أن أحدثكم فيه، في موضوع آخر أريد أن أحدثكم فيه يتمثل في الآتي. في بعض الدول اللي فيها تعليم متميز، اللي فيها تعليم متميز، الطالب يعطى فرصة لتقييم الأستاذ، وبتتوزع عليهم استمارات، بتدي للطالب فرصة إن هو يعني يقيم الأستاذ، هل الأستاذ بيقع في خطأ، هل الأستاذ يعني مدى التزامه بالمواعيد إيه، مدى يعني فهمك منه إيه، مدى توضيحه للمعلومات إيه، مدى استفادتك من الأستاذ إيه، إلى آخر هذه المعلومات. إحنا هنحاول نجرب التجربة دي عندنا هنا في سنة رابعة، وانا اللي بطلب منك انك انت تقيم موضوع او درس المرافعات، الاستاذ بتاع المرافعات رايك فيه ايه، تكتب الجوانب السلبيه والجوانب الايجابيه. واحد ممكن يكتب يقول لك والله استاذ المرافعات صوته عالي وبيدوشنا وبنتصدعه مثلا، ماشي عشان انا اجي السنه الجايه ان كان في العمر بقيه واعمل حسابي اوطي الصوت شويه. نعم. مثلا، او ان الاستاذ بيتباصق وبينزل بالمعلومات كاننا اميين، لا لا، احنا طلاب في سنة رابعة ونستطيع ان نفهم بالتلميع، مفيش ما يدعو للتباسط قوي. فالدكتور بيقعد يشرح ويوضح الموضوع اكتر من اللازم. ايا ما كان الحال، انا اطلب منك لمصلحة الكلية، مش لمصلحتي انا، لا، لمصلحة الكلية، لمصلحة الطلاب الاخرين، ما هي الامور التي لا تريد ان تسمعها مني مرة ثانية، او ضايقتك هذه المرة، وما هي الامور الجيدة التي امتعتك بالمحاضرة وخلتك بتحب المحاضرة وان المحاضرة بتمر عليك وقت الى اخره، عشان نقدر نستمر فيها ونقدم خدمة افضل للطلاب. ارجو من حضراتكم كل واحد منكم يعطينا نص ساعة لله، نص ساعة لله، تكتب الإيجابيات والسلبيات وتجمعهم الورق ده مع من؟ من الذي يجمع هذا الورق؟ محمود عشري. عندك محمود عشري وعندك واحد. نعم. في جميع مع جميع الدكاترة ولا لا لا لا لا، بخصوص حامد فقط. بخصوص نعم اكتب اسامينا. انت صاحب القرار، تكتب اسمك مفيش مشكله، ما تكتبش اسمك مفيش عندنا مشكله، بس هي كتبت الاسم تفيدنا في ايه؟ تفيدنا في انك انت لو كان اقتراحك جيد نقول لك تعالى اشرح لنا الطريقه دي ايه، انت شفتها فين الى اخره. النقطه الثانيه اللي هكلمكم فيها النهارده، حضراتكم عايشين في مصر كلكم، اللي واقف واقف ليه يا ابني؟ وشايفين يا شباب الهجوم على الازهر غير المبرر، هجوم غير المبرر على الازهر، هجوم ظالم ظالم على الازهر. قبل ما تحصل اي مشكله، اي ما تحصل اي مشكله، يجي اي واحد يقول لك نقوا مناهج الازهر، المتطرفون في الازهر، الداعشيون في الازهر، الى اخر هذا الكلام الذي يمثل ظلما يقع علينا. احنا الان البلد في مشكله زي ما حضراتكم عارفين، الخليه اللي اتمسكت سموها خلية الكنائس. خلية الكنائس ليس فيها أزهري واحد، ليس فيها أزهري واحد، بل كل حوادث الإرهاب السابقة لم يكن فيها ولا واحد أزهري، بل كما قال لي بعض الطلاب، لا، لم يحدث ابدا ان في واحد من الكليات الشرعيه الشريعه واصول الدين واللغه العربيه تطرف نهائيا نهائيا. الخليه الاخيره دي يا اولاد فيها اثنين من كليه الطب، اثنين اطباء. طيب ما حدش طلع وقال عايزين ننقي مناهج كليه الطب ليه بقى؟ ها؟ ما تطلعوا ما حد يتكلم ويقول نقوا مناهج كليه الطب. لا، الذي احدث المشكله من كليه الطب يقول لك نقوا مناهج الازهر. ما للازهر؟ ما للازهر؟ الازهر لم يتطرف منه واحد. ولذلك يا شباب انا اعلم ان بعضكم أن بعضكم من الناشطين على الفيسبوك، بعضكم جميعنا جميعكم الحمد لله، أو كثير منكم من الناشطين، كثير منكم من الناشطين، نريد أن ننشط هذه الدعوة، نريد أن ننشط هذه الدعوة. لم يتطرف طالب أزهري، لم يتطرف واحد أزهري. المتطرفون من كليات الطب لماذا لم يطلب أحد تنقية مناهج الطب؟ نقوا مناهج الطب ما دام بتطلع متطرفين. نقوا مناهج الطب. ونشير إلى أن نحن كأزهرية ما حدش فينا متطرف أبدا. ممكن أنك أنت لما تقرأ أي موضوع يتكلم في هذا الموضوع وينفي التطرف عن الأزهريين عيد نشره. أنتوا عارفين شير ثاني وهكذا عشان تتكرر والناس تعرف ان احنا ناس مظلومين. طيب ليه يا دكتور ما حدش رسم باسم الازهر في قلب باب الشعب؟ ما قالش الكلام ده. لا اتكلم يا اخي يا ازهر ما تكلمش. والله لولا تسلم ميه عايزها نديك بيها.